المختار للشريط الإسلامي تقدم ستندم للشيخ مشعل العتيبي. الحمد لله الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقلب القلوب والأبصار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المصطفى المختار، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم اعلموا رحمكم الله أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، اتقوا الله ربكم، فإن عذابه أليم وأخذه شديد. أي نعمة أعظم من نعمة الإيمان؟ وأي منة أجل وأعظم من منة التوفيق لطاعة الرحمن؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كم فك الله بها من أسير شهوة ملكت عليه نفسه وأبعدته عن ربه. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كم أطلقت من سجين للذات، وكم كسرت من قيود مستعبد لهواه متأله له من دون الله. إني أخاف الله، كم أعانت على خلق كريم، وكم كفت عن خلق ذميم. كم أطفأت من نار حسد وحقد، وكم منعت من إساءة وظلم. إني أخاف الله، كم أيقظت من غافل عاش طول عمره في الشهوات معرضا عن الله. إني أخاف الله، كم بها من عاص انتهى ووقف عن معصيته. إني أخاف الله، كم بها من واقع على منكر وقف عن منكره. إني أخاف الله، كم بها من زانية عفت وغانية رجعت. إنه والله، إنه طريق الأمن في الآخرة، طريق النجاة، طريق النجاة حتى نلقى الله. فأنا لقلب، أنا لقلب لم يزرع فيه خوف الله أن يرتدع عن الهوى، وكيف لفؤاد لم تسكنه خشية الله أن يعمر بالطاعة ويتجافى عن المعصية ويستوحش من الذنب. والله ما كثرت الذنوب وما أظلمت القلوب إلا لقلة الخوف من علام الغيوب. تحيط بنا العبر، وتكثر الحوادث، وتعظم الكوارث، وتفتت الأمم، وتحل النقم، والأنفس لاهية، والأفكار ساهية، وحبال التقوى واهية. قلوبنا تحجرت، وأحاسيسنا تبلدت، وجوارحنا عطلت. لا قلب يخشع، ولا نفس تشبع، ولا عين تدمع. أتخمت البيوت بالمعاصي، وملئت العقول بالشبهات، وأترعت النفوس بالشهوات. تسمع المعصية وقل من ينكرها، ويشاهد المنكر وكأنه المعروف. يجالس صاحب المعصية، ويؤاكل ويشارب مرتكب الكبيرة دون حرج في النفس من فعله، أو إنكار في القلب لسلوكه. عجبا والله، عجبا لأولئك الأقوام الذين ضعف خوف الله من قلوبهم، وقلت هيبة الله في نفوسهم. لا يخشون من الله، وهم يعلمون أنه هو الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. أليس هو الإله العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ أليس هو الله الذي تتابع بره وعم عطاه، وصدق وعده، وحق على أعدائه وعيده؟ فسبحان من تعلو الوجوه لوجهه، ومن كل شيء خاضع تحت قهره. لماذا لا نخاف الله؟ أليس كل ما في هذا الكون شاهد على عظمته وقدرته؟ السماء ونجومها، والكواكب وأفلاكها، والبحار وما فيها، والجبال وما يعتليها، والأنهار ومجاريها، والشجر وأوراقه، والليل وأستاره، والنهار وأنواره، والزمان وما يطويه، والمكان وما يقع فيه. وكل ما في هذا الكون شاهد على عظمة الجبار جل جلاله، وكلها ساجدة عابدة ذاكرة شاكرة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا لا نخاف من الله وهو العظيم الذي قهر بعظمته كل شيء؟ العظيم في ذاته، العظيم في صفاته، العظيم في قدرته وعلمه. إنه الله الذي يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ إنه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش استوى. الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إنه الله الذي له عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنه الله رب جبريل ذاك القوي المكين، له 600 جناح، بطرف جناح واحد اقتلع قرى قوم لوط من أسافلها ورفعهم إلى السماء ثم خسف بهم. إنه الله القوي الذي تتصاغر أمام قوته كل قوة ويتضاءل عند ذكر عظمته كل عظمة. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، حتى ضحك عليه الصلاة والسلام ضحك تعجبا مما قال، وهو يردد قول الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. من الذي أنعم علينا النعم يا عبد الله؟ من الذي خلقنا من عدم يا عبد الله؟ أليس هو الله؟ أين الذين لا يخافون من الله؟ أين الذين لا يخافون من الله؟ عجبا والله، كيف لا يخافون والملائكة يخافونه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون؟ كيف لا يخافون وقد خافه الأنبياء والمرسلون، وخافه سيد الورى وخير من وطئ الثرى، فقال: والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وخافه الصالحون من عباده الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الذين يخافون، هؤلاء هم الذين يخافون من الله، هؤلاء هم الذين يخافون. فماذا نقول للذين نزع خوف الله من قلوبهم؟ ماذا نقول للذين نزع خوف الله من قلوبهم؟ أين الذين يضيعون الصلوات؟ الذين لا تعرفهم المساجد إلا في الجمع والأعياد والمناسبات، أين خوفهم من الله؟ أين الذين يكتفون بالأربع صلوات؟ وإذا سألتهم عن صلاة الفجر قالوا: لا نعرفها، قالوا: لم نستطع القيام لها. أهؤلاء يخافون؟ هل يخافون من غضب الله؟ هل يخافون من سخط الله؟ أسر، بيوت، شباب، نساء لا يعرفون للصلاة وزنا، عشرات السيارات عند البيوت، وعشرات السيارات تدخل الأحياء، والصلاة ينادى لها، والمسلمين بالعشرات لا يصلون في المساجد التي تحيط بهم من كل جانب، فيا له من تساهل. أين الذي يخاف من الله؟ وما إن يسمع النداء حتى يؤجل كل ما في يده ليقوم لله ويقف مع الجماعة لله وخوفا من الله؟ والله لقد تربى الكثير ولا زال يربي على عدم الخوف من الله. انظر في المدارس، انظر في المدارس، تسأل كثير من الطلاب يقول لك: أنا لا أصلي إلا في المدرسة، أنا لا أصلي إلا صلاة الظهر فقط، خوفا من أستاذ الدين. فأين الخوف من الله؟ تأمل في المجمعات والأسواق، تأمل في المجمعات والأسواق، كيف يضيع النساء الصلوات؟ تسأل إحداهن وهي تجول في المحلات من المغرب حتى العشاء، تسألها عن الصلاة فتقول لك: أنا أصلي، أنا أجمع صلاة المغرب مع العشاء. لا إله إلا الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله من أناس تساهلوا وفرطوا وأهملوا. انظر وتأمل على أبواب المساجد والطرقات كم تضيع الصلوات، الناس يصلون وبعض الشباب وقد جلسوا بين الحواري والأحياء وفي الزوايا والخبايا، فلم يتحرك الخوف من في قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحدثني أحد الشباب يقول: البيت كله لا يعرف الصلاة، والدتي حياتها بين الزيارات والقنوات والمهاتفات، ووالدي معتكف على تلك الشاشة الكبيرة التي وضعها في غرفة نومه، وويل، يقول ويل ثم ويل لمن يدخل عليه، وكثيرا ما يرتفع ضغطه وصوته علينا مع انخفاض الأسهم، حتى إذا رآني أذهب إلى المسجد ضربني وهددني وأخذ مفاتيح السيارة من يدي ويقول لي: إذا أردت أن تصلي فصلي في البيت، لا تشغلنا مع تلك الجماعة التي ستسألك عني. أي تربية هذه؟ أين الخوف من الله؟ أصبحنا وللأسف نتحسس من كلام الناس، أصبحنا نخشى الناس. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. متى يخاف هؤلاء من الله يا عباد الله؟ متى يستحيون من الله؟ متى يخجلون وهم على المعاصي يصرون ولا يبالون؟ يسمعون نداء الصلوات ويعرضون، يعلمون أن تارك الصلاة محارب لمنهج الله، أن تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء مغضوب عليه في الأرض، أن تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يصدق ولا يؤتمن ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين، ويعرضون ويفرطون ويتهاولون. متى يخاف هؤلاء؟ ألا يخافون من مرض يداهمهم؟ ألا يخافون من موت يتخطفهم؟ ألا يخاف هؤلاء وهم يتهاونون في صلتهم بخالقهم؟ ألا يخجل هؤلاء وهم يفرطون في صلاتهم ونجاتهم؟ يا من يجاهر بالمعاصي ولا يعبأ بغضب الله، الله الله أن تسخط الله. لقد ظهر أثر عدم الخوف من الله، والله يا عباد الله، والله لقد ظهر وبان وانتشر. تقف عند إحدى الأمهات في السوق، تقف عند إحدى الأمهات في السوق وهي تتبع ابنتها المراهقة وقد لبست الملابس الفاتنة وكشفت عن مفاتنها، فتقول لها: يا أمي استري بنيتك، فتردد وهي مطاطئة الرأس: والله عجزت عنها. عجزنا، نعم عجزنا أن نتربى ونربي على الخوف من الله. شباب وفتيات لم يتربوا على الخوف من الله حتى أصبح الآباء والأمهات عاجزين عن التعامل معهم. اذهب إلى دار العجزة والمسنين، أمهات والله يشكين العقوق من أبناء لا يخافون من الله، تلك التي يرميها ولدها في غرفة في السطح، وأخرى يضعها هو وزوجته في الملحق تنام مع الحشرات والفئران، وثالثة يرميها ولدها في المستشفى بعد أن أحضرها مدعياً أنه فاعل خير، ثم ينصرف عنها أشهر لا يأتيها ولا يسأل عنها، فتوضع في دار المسنين تعاني مرارة عقوقه حتى تموت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بيوت لا تقام فيها الصلوات، فتيات ونساء وبعضهن كبيرات في السن تساهن وفرطن في الصلوات، أصبح الأب يتودد إلى ولده ليصلي: لا إله إلا الله. لقد ألهتنا الصوارف والملهيات، لقد ازدادت في بيوتنا المنكرات، فلا تسأل عن الصلاة ولا عن الخوف من الله. ماذا تنتظر من تلك البيوت؟ أي جيل سيخرج منها؟ والله جاءني في المسجد، والله يا أخوان جاءني في المسجد رجل يريد أن نقرأ على امرأته، يقول أن حالتها تتردى من سيء إلى أسوأ. دخلنا البيت وفي صالة منزله فإذا بزوجته مربوطة الأيدي، نظرت إليه وقلت له: ما هذا الذي تفعله في امرأتك؟ قال: والله هذا طلبها هي، زوجتي لها 5 سنوات وحالتها مستقرة مع الحبوب النفسية، لكن عادة إذا جاءها الحمل أوقفنا الحبوب خوفا على الجنين، فوالله كم تعاني هي ونعاني أنا وأبناؤها من حالتها. أحيانا يقول تخرج إلى الشارع وكثيرا ما تضرب أبناءها وتؤذيهم، فلم نستطع إيقافها إلا بهذه الطريقة حتى تهدأ بناءً على طلبها. استعنت بالله وجلست أقرأ عليها حتى هدأت، وبعد ذلك قلت له: حاول أن تقرأ أنت على زوجتك، حاول أن تقرأ أنت على زوجتك. طلبت منه أن يأتيني بمصحف، وهذه هي المصيبة، طلبت منه مصحف لأشير على الآيات التي سأوصيه أن يقرأها على زوجته، فقال لي: لحظات لحظات وأعود إليك. قلت له: أين تريد؟ قال: سأذهب للمسجد المجاور أو للمكتبة لأشتري مصحف. لا إله إلا الله، بيت لا يوجد به مصحف. قلت له: يا أخي، بيتك مليء بالقنوات، بل في كل غرفة، ولا يوجد به مصحف واحد، كيف لا تريد أن تشارككم الجن والشياطين؟ تطردون ذكر الله بهجر القرآن، وترحبون بالشيطان بالغناء والمعازف والأفلام. أسألك بالله، هل تصلي زوجتك؟ هل نشأتها على الصلة بالله؟ فنظر إلي وهو يقول: لا والله، أحياناً أنا أخرج للصلاة، وبعض المرات أجدها تصلي. فقلت له: هذا هو داؤكم، هذا هو شركم، هذا هو مرضكم. فلا إله إلا الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مآسي البيوت والله تتزايد، لأنها بيوت لم تؤسس على طاعة الله، لأنها بيوت لم تربى على الخوف من الله. والله أعرف من البيوت بيت فيه بنات ضعيفات يبتلين بإخوة يتعاطون الشرب والمسكرات، والبنات والله يغلقن على أنفسهن بالليل الغرف ولا يخرجن إلا بعد النظر من ثقب الباب أو من أسفل الباب، والسبب خوفا من هذا الأخ الذي قد يتعاطى شهوته ثم يتحول إلى وحش مفترس بعد تعاطيه تلك المحرمات. لا إله إلا الله، بيوت قد هيمنت عليها المنكرات والمسكرات. أبا وأولياء أمور هيأوا لناشئتهم ألوان الفساد والشهوات، لم يعتنوا بغضب الله، لم يفكروا لحظة في الخوف من الله. أفلام تربي ومسلسلات تربي وتفسد، ثم لا تسأل عن الشكاوي والمآسي وأنت تسمع وتقرأ في الصحف. والله كم نسمع من المآسي في البيوت وبين الأسر، مآسي والله تقطع القلوب، أثر من أثر عدم الخوف من الله. فتاة يعتدي عليها زوج أمها، وآخر يشتكي أن أخته تفتنه بلباسها، أو ذاك الأب المسكين الذي يروي فضيحة وقوع ابنه على أخته، وذاك الذي يعتدي على خادمته حتى حملت منه ثم سفرها إلى بلدها. أين الخوف من الله؟ أين الخوف الذي يردع الرجال؟ أين الخوف الذي يردع النساء؟ أين الخوف الذي يردع الشباب؟ أين الخوف عند شباب أصبحوا لا ينامون ولا يقومون إلا على أصوات الشياطين؟ قد امتلأت سياراتهم وغرفهم بأشرطة الغناء حتى تشربتها قلوبهم ونطقت بها ألسنتهم، وأصبحوا بذكر الله يلهجون، لا والله، بل بكلمات الغزل والفحش يدندنون، وعلى أنغامها يترقصون. والله سيندمون، والله سيندمون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. شباب أصبح همهم مضايقة النساء والفتيات، لا يحملون الغيرة في قلوبهم ولا يبالون بغضب ربهم، الخوف قد نزع من قلوبهم، فهم في الحدائق والطرقات والأسواق والمجمعات يقضون أوقاتهم ليلا ونهارا بالنظر الحرام والتحرش والإزعاج والتضييق على نساء المسلمين، حتى قست قلوبهم، فلم يردعهم أمن، ولم يردعهم حياء، ولم يمنعهم خوف من سخط الله. يا هؤلاء، خافوا من الله، أقول لكم خافوا من الله. أنسيتم أنكم أنتم أبناء نساء، أمهاتكم نساء، وأخواتكم نساء؟ ألا تخافون على نساء المسلمين كما تخافون على نسائكم؟ أهكذا تحاربون الله بسخطه وغضبه؟ أي جيل هذا يا عباد الله؟ أي جيل هذا؟ والله بعض الشباب أصبحت لا تميزهم أهم رجال أم أشباه رجال، لبسوا السلاسل في أعناقهم كالبهائم، ووضعوا في أيديهم كما يضع النساء، وحفروا على متونهم وظهرهم الوشم والرسومات، وحدث ولا حرج في قصاتهم وما على رؤوسهم، ضيقوا الثياب وأسفلوا البنطال، يتراقصون على أنغام الموسيقى والألحان. فلا تسألهم عن الحياء ولا عن الخوف من الله. أي هوية يحملون؟ أي هوية يحمل هؤلاء؟ وقد تشبهوا بالكفار فضاع دينهم وسقط إيمانهم. من أين انتشر تجمع الشباب؟ من أين انتشر تجمع الشباب بمنكرات الفحش والجنس الثالث واللواط في الشقق والاستراحات؟ من أين انتشر؟ من أين انتشر؟ إلا من عدم الخوف من الله. والله إن بعضهم قد علق الصليب على صدره، ولما سألته قال من باب التسلية، من باب التسلية والتزين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تسمع من أحد الشباب يقول: والله إنني أصبحت لا أطيق الحياة، فكرت في الهروب والانتحار، طرقت كل الأبواب بحثاً عن وظيفة، اجتهدت بالشفاعات والواسطات، ولكن للأسف أصبحت عالة على والدي، لا أحد يقبلني، لا زواج ولا وظيفة. فوالله يقول: لم أجد أمامي حتى أنسى ما أنا فيه إلا الشرب والمسكرات، أدمنت المسكرات. فقلت له: أنسيت عندما اتصلت بجميع الناس تطلب الواسطات والشفاعات؟ أنسيت أن تتصل برب الناس؟ أسألك بالله، أسألك بالله، كيف أنت مع الصلاة؟ قال: والله أذكر أنني صليت، أذكر أنني صليت، صليت تلك المرة عندما صليت على جنازة والدي، ولا أذكر أني صليت بعدها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا من تهاون بسخط الله، اسمع يا من لا يعترف بصلته بالله، ترك الصلاة فأقفلت أمامه كل الأبواب، لا وظيفة ولا زواج، حتى وقع في الكبائر والمسكرات، لم يعتني بالله، فلم يعتني الله به. والله من لم يعتني بعظمة الله، والله من لم يراقب الله، لن يعبأ الله به، وبأي واد يهلك. والله إن عدم الخوف من الله يصنع العجب، يصنع العجب، فيذهب السلوك ويذهب العقيدة. حتى تذكرت، تذكرت حينها ذلك الغافل، طالب في الثانوية، والله جاءني قبل أيام في المسجد يئن ويبكي، جاءني والله وهو يعلنها ويقولها: أنا لا أستطيع النوم، يقول: ابتليت بالعشق والغرام، بالعشق والغرام، لقد أحببت أحد زملائي، يقول: أحببته حبا هيمن على قلبي وجوارحي، أفكر فيه دائما، همي إسعاده والتضحية من أجله، كم كنت أنام في سيارتي أمام بيته، وكم أغضبت أهلي من أجله، حتى وصل بي الحال، يقول: وصل بي الحال في الأسبوع الماضي ونحن مع الجلساء، يقول: والله وصل بي الحال أن سجدت له، يقول: والله سجدت له لأبين مدى محبتي له، ومنذ تلك اللحظة وأنا لا أدري ما الذي أصابني، لقد أصبحت لا أنام الليل، أصبحت لا أنام الليل، والله لم أسجد لله سجدة، ولم أركع لله ركعة، فلا أدري كيف أخذتني غفلتي، ولم أفكر في سخط الله، لقد اندفعت، تسرعت في هذه المعصية، والله لم أعتني بمراقبة الله، كيف أتخلص من هذا الذنب؟ كيف أتوب من معصيتي هذه؟ فقلت، فقلت: وأسفاه على شبابنا وأجيالنا، وأسفاه، وأسفاه، وصلنا إلى هذه الحال، أصبحنا نسجد لغير الله، عذراً يا الله، عبادك قطعوا الصلة بطاعاتك، عبادك هجروا قرآنك وصلواتك، عذراً يا الله، عبادك تسمروا أمام القنوات والمنكرات، وتعلقت قلوبهم بالدنيا والشهوات، وعذراً يا رسول الله، يا من ستنادينا: أمتي أمتي، أمتك نسيت وتناست ما تركتها عليه، أمتك هجرت ما ربيتها عليه، ربيتنا على الرفق والتسامح وجميل الأخلاق، لكننا تخاصمنا وتهاجرنا ويشتم بعضنا بعضا، ربيتنا على المسابقة للطاعات والعبادات، لكننا سهرنا على الأفلام والمسلسلات ونمنا عن الصلوات، ربيتنا على أكل الطيب والحلال من المباحات، لكننا تناولنا المحرمات من تدخين ومخدرات. والله وأقسم بالله، إذا لم يمنعنا الحياء من الله، إذا لم يردعنا الخوف من الله، والله لن يمنعنا كائنا من كان، والله إذا لم يردعنا الخوف من الله، والله لن يمنعنا كائنا من كان عن سيء الفعال وقبيح الخصال. إذا هجرنا القرآن يا عباد الله وتركنا الصلوات، فما الذي سيبقى لنا؟ أسألكم بالله، نترك الصلوات والذكر والقرآن ونشتكي المعيشة الضنكاء، نترك الصلوات ثم نتنقل بين الرقاة والأطباء، نقطع الصلة بالله ونريد العون من غير الله. عجبا والله لزمن، عجبا لزمن أصبحنا فيه لا نبالي بسخط الله، عجبا والله لزمن ضيعنا فيه حدود الله. ألم تسأل نفسك يا عبد الله أي حياة ستحياها وأنت بعيد عن الله؟ متى نعظم مراقبة الله؟ مصيبة والله، لم يقف عدم الخوف من الله عند الشباب، بل والله لقد هيمن على قلوب الآباء، على قلوب الرجال. والله إن بعض الرجال أصبحوا يتخبطون بالمعاصي والمنكرات وعدم الخوف من سخط رب الأرض والسماوات، فماذا بعد هذا؟ فماذا بعد هذا؟ إذا كان هذا عند الرجال فماذا تنتظر من نساء ضعيفات تحركهن العواطف وتدغدغهن الشهوات؟ ماذا تنتظر منهن إذا نزع الخوف من قلوبهن؟ والله والله يا أخوان، تتصل علي في الشهر الماضي امرأة عفيفة، اتصلت ولم أسمع إلا بكاءها وزفراتها. أقول لها: ماذا بك؟ ما الذي تريدين؟ فتردد بصوت متهدج باكٍ: إنني والله عفيفة محافظ، أنا أم لأربعة أبناء، زوجي رجل فاضل خلوق، لكنني فأخذت تئن وتبكي وهي تقول: لقد زنيت، لقد نمت مع رجل أجنبي على فراش زوجي. والله تقول: لا أدري كيف تجرأت على الله. تقول: والله هي لحظة، والله لا أدري كيف تساهلت وفرت. تقول: عندما بدأ يتصل على جوالي منذ أسبوعين وأنا لا أعرفه، هو يتصل ويراسلني حتى تعاطفت معه، تعاطفت تسلية. والله هذه الأمور أنا لست لها وليست لي. تقول: بدأ يلح علي طلبا لرؤيتي حتى جاءني وقد كان زوجي في عمله وأبنائي في مدرستهم، فلم أتمكن من مقاومته، لم أتمكن، والله لقد خدعني الشيطان. حتى بدأت تبكي وتقول: كيف أتطهر؟ كيف أتوب؟ أسألك بالله هل يغفر الله لي؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبكت وهل يجدي بكاء سليبة العرض المصون، وبكت كأن دموعها عباد الله، إن الله يرانا في كل الأوقات. عباد الله، إن الله معنا في الخلوات والنزوات. عباد الله، إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنسينا أننا بين يدي الله موقفون؟ أنسينا أننا عن أعمالنا محاسبون؟ أنسينا الموت والحساب؟ أما نعتبر ونحن نسمع عن الموتى في كل وقت وفي كل حين؟ الموتى والله بالآلاف، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. والله إنك تتألم إذا جلست مع مغسلي الأموات وهم يروون المآسي من سوء الخاتمة لشباب وفتيات، حتى أصبحوا والله يعرفون الذي لا يصلي والذي يصلي، يعرفون العاصي من وجهه ورائحته أثناء تغسيله، هذا يتمزق جلده بين أيديهم وآخر ينقلب لونه سوادا وثالث لا تقف الروائح والصديد من جسمه. والله لو سألت من في القبور، اسأل من مات يا عبد الله، اسأل من هو في قبره وحيد، اسأل من هو في قبره وحيد، اسأله يا فلان يا ابن فلان، بماذا تنصحنا؟ بماذا تحذرنا؟ والله سيقولها لكم، والله سيقولها لكم، سينذركم، سيحذركم. يا تارك الصلاة، يا هاجر القرآن، والله ستندم. يا من أضاع الصلوات بدءا بصلاة الفجر، والله ستندم. يا من تسمر أمام القنوات والمسلسلات وأغاني الساقطين والساقطات، والله ستندم. يا من تجرى على الله وأصبح لا يبالي بغضب والديه، والله ستندم. يا من لا يزال على الربا والمحرم من المعاملات، والله ستندم، ستندم، لأن الله يمهل ولا يهمل. يا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأماني عن قليل، ستندم، ستندم يوم لا ينفع الندم، ستتحسر يوم لا تنفع الحسرة، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ متى نخاف من الله؟ متى ونحن نصر على المعاصي والآثام؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. متى نستحي ونخجل؟ يا من ينتظر الموت، يا من ينتظر الموت، الموت سيدخل عليكم، والله سيدخل عليكم في بيوتكم، في مساجدكم، في أعمالكم الموت والله بالآلاف، الموت والله بالآلاف. الجنائز تزداد وموعدك قريب يا عبد الله، وإن غدا لناظره قريب. والله هذا اليوم، هذه الساعة، هذا اليوم والله سيصلون على قرابة 30 جنازة في الرياض، في الرياض فقط. ثم اسأل نفسك يا عبد الله، هل أنت جاهز للموت؟ هل أنت جاهز لو كنت من هؤلاء؟ هل أنت جاهز بأعمالك وخلواتك وطاعاتك وصلواتك؟ يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. اتقوا الله عباد الله، واعتبروا بمن مضى من القرون وانقضى، واخشوا مفاجأة القضاء. والله وأقسم بالله، من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمله على الأكتاف. والله من دخل المقبرة زائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها. اسألوا المقابر عن سكانها. يا من ستموت اليوم أو بعد يوم، يا من أنت عبدا لله، كيف استسلمت لعبادة الهوى والشيطان؟ أفق من سكرتك قبل حسرتك. تذكر إذا حملت جنازتك ثم أنزلوك حفرتك، من الذي سينفعك؟ من الذي سينفعك؟ من هو عونك ونصيرك؟ متى تنهض من نومتك؟ متى تنهض من نومتك وغفلتك؟ انهض وقلها، قلها ولا تتردد، قلها في كل أوقاتك، قلها في خلواتك، قلها إذا هيمن عليك الشيطان، قلها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لقد خاطبنا الله ولا زال وقالها لنا ونحن نقرأها ونسمعها، لكننا للأسف تجاهلنا وفرطنا. قالها لنا لكننا لا نفهمها وإن سمعناها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ نشتكي قلة البركة، والبركة ممن؟ من الله. نشتكي عدم التوفيق، والتوفيق ممن؟ من الله. استغفروا الله عباد الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ من منا إذا دعته نفسه إلى مخالفة أمر الله قال إني أخاف الله رب العالمين؟ من منا إذا سولت له نفسه تطيع الصلوات وترك الجماعات واتباع الشهوات عصاها وقال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ يا عباد الله، متى تستقيم أحوالنا بدءا من أنفسنا ثم بيوتنا؟ متى نتقي الله في سلوكنا وأخلاقنا وطاعاتنا ومعاملتنا؟ أنسيتم أنكم بين يدي الله موقوفون؟ أنسيتم أنكم أمام الله ستقفون وستسألون؟ تذكروا يا عباد الله، تذكروا نداء الله لكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أحوالنا وسدد أقوالنا. اللهم اجمع شمل الأمة واكشف الغمة وانصر الدين وأتمه. اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أحينا حياة رضية ونسألك الميتة السوية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وكن عونا لهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بظلم وعدوان فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم كن لهم عونا على الخير. اللهم احفظ نساءنا وارزقهن العفة والفضيلة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المصطفى المختار، اللهم بلغ رسولنا عنا الصلاة والسلام، اللهم آته الوسيلة وامنحه الفضيلة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المختار الإسلامية، الرياض، حي المروج، مخرج 5، طريق الملك عبد العزيز، هاتف المعرض 01-45-35-432، فاكس 01-45-30-758. علما بأن أنشودة المقدمة من شريط صمام الأمان. الهندسة الصوتية شمس الدين أبو أنس. وهذه تحية من محدثكم عبد الله النجاشي، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.